من أرض الطف إلى قانا. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. عيد الشهداء في عاشوراء اتصلت بالحق دمانا. الشباب ممكن شوية بس اسمعوا معي اللازمة مشان تحفظوا اللازمة وتجاوبوا معنا. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. عيد الشهداء في عاشوراء اتصلت بالحق دمانا. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. عيد الشهداء في عاشوراء من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. عيد الشهداء من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. عيد الشهداء في عاشوراء اتصلت بالحق دمانا. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق دمانا. عيد الشهداء في عاشوراء عيد الشهداء في عاشوراء اتصلت بالحق دمانا. عاشور فجر بالجماهير عيون. عاشور فجر بالجماهير عيون. حب وتفاني والدمع فاض عيون. نهج الشهادة عدنا صاير قانون. نهج الشهادة عدنا صاير قانون. مجنون من يتوقع عند المجنون. نحن تلاميذ الكراري أحفاد البطل الغفاري. نحن تلاميذ الكراري أحفاد البطل الغفاري. لبني الزهراء في عاشوراء اتصلت بالحق ما أنا من أرض الطف إلى اتصلت بالحق عيد الشهداء في عاشوراء عيد الشهداء في عاشوراء اتصلت بالحق من الجنوب كربا لم تد الدم من الجنوب كربا لم تد الدم خط الجهاد تضحية نذر السم حتى الجنين العامل يتعلم حتى الجنين العامل يتعلم منهج الأحرار وعليا يتقدم الأصل بقاعي وجنوبي وحسين ثورتي محبوبي الأصل بقاعي وحسين ثورتي محبوبي الأصل بقاعي وحسين ثورتي والطبع وفاء في عاشوراء والطبع وفاء في عاشوراء اتصلت بالحق ما أنا من أرض الطف إلى قان اتصلت بالحق من أرض الطف إلى قانا اتصلت عيد الشهداء في عاشوراء عيد الشهداء في عاشوراء اتصلت بالحق لجل الوطن والمعتقد نفدي نفوس لجل الوطن والمعتقد نفدي نفوس ويلقن إسرائيل موقفنا دروس نرخص دمانا للوطن والناموس نرخص دمانا للوطن والناموس وهيهات نحني لليعادين الروس عهد بين الأرض وبينه صدري والخط حسيني عهد بين الأرض وبينه صدري والخط حسيني عهد بين الأرض وبينه بري والخط نحن الشرفاء في عاشوراء احجي نحن الشرفاء في عاشوراء اتصلت بالحق دمانا من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق من أرض الطف إلى قانا عيد الشهداء اتصلت بالحق. تعلمنا من آبائنا والأجداد حب الوطن والمعتقد والأمجاد. تعلمنا من آبائنا والأجداد حب الوطن والمعتقد والأمجاد. دمنا الحسيني كل وقت باستعداد للثورة وإحنا شبول ذيك الأسد. فدماء صبطين وحيدر تتفجر فينا للمحشر. فدماء صبطين وحيدر تتفجر فينا للمحشر. والمجد فداء في عاشوراء اتصلت بالحق. دمانا من أرض الحق إلى طانا اتصلت بالحق. دمانا من أرض الحق إلى طانا اتصلت بالحق. دمانا عيد الشهداء اتصلت بالحق. تعلمنا من آبائنا والأجداد حب الوطن والمعتقد والأمجاد. الحسيني كل وقت باستعداد للثورة وحنا شبول ذيك الأسد. فدماء صبطين وحيدر تتفجر فينا للمحشر. فدماء صبطين وحيدر تتفجر فينا للمحشر. والمجد فداء في عاشوراء اتصلت بالحق. دمانا من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق. من أرض الطف إلى قانا اتصلت بالحق. عيد الشهداء وقدمنا للتحرير دورته خطبتنا عاشورا فينا تتجدد وجنوب الأحرار يشهد عاشورا فينا تتجدد وجنوب الأحرار يشهد عزما نجبا في عاشورا عزما نجبا شهادة نرد سنة بوجه الرجعية وعصابة الصهيونية سنة بوجه وعصابة الصهيونية نهتف بإباء في عاشورا نهتف بإباء يتحرر بعزم الأجيال صرخات الجيل حسينية وسواعد أملي علوية صرخات الجيل حسينية وسواعد أملي علوية صرخات الجيل حسينية وسواعد أملي صرخات الجيل حسينية وسواعد بلدي علوية رغم الأعداء في عاشورا رغم الفاتحة مع